هذه المسألات التي تفتى من فقيرة ومن مسألة ومن غيره من دعاة الباطل دعاة الشر يجب القضاء عليها وإسرافها وعدم الإسراف إليها ويجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينسبهم إلى الحق وأن يحذرهم من هذا الباطل. هذا هو القضاء الواجب. فلا يتعاون معهم في هذا الفساد ولا يجب لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر بل أن ينصحهم وأن يعودوا إلى نصبهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق الوحيد يجب أن يسكون وأن يدعوا المسأل والفقيه وجميع من الباب وجميع من يتعاطى الطرق الفاسدة يجب أن يحذروا من هذه الطرق ويجب أن لا يتعاون معهم ويجب أن ينصحهم حتى يرجعوا إلى الصواب حتى يرجعوا إلى الحق حتى يدعوا ما هم فيه من الباطل وأسباب الفرقة والاختلاف. والمقصود أن الواجب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور في خير الهدى والصلاح حتى يحصل الخير وحتى يستفيد العلم وحتى يقضى على الدين وحتى يوصل للمظلوم وحتى يتأدى الحقوق. هكذا هو الواجب مع التعاون مع المرعى ومع القضاة ومع الدعاة من الله ومع كل مصلح. يجب التعاون مع كل مصلح في إيجاد الحق في الدعوة إلى الحق في نصر المظلوم في رفع الظالم في إقامة أمر الله في بيع المعروف في النهي عن المنكر في الدعوة إلى الخير في التحذير من الباطل. يجب التعاون على من دعا إلى هذا الخير والتناصح من حد والتناصح مع من حاد عن الطريق وينصح ويوجه إلى الخير ويوصل إلى أسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم والمصالح العامة وحتى يقضى على الفساد والسد والاختلاف. فالناس بخير ما تناصحوا وتعاون على البر والتقوى. فإذا تعاون على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونزع الأمن وصارت المسألة سوداء فانتصر الباطل ودفع الحق. هذا ظل يحبه الشيطان ظل يطلب له شياطين الإنس والجن. فالواجب الحذر من هذا الوحيد والحذر مما يدعو إلى شياطين الإنس والجن والتواصي بكل أسباب الأمن بكل أسباب الخير وكل أسباب الهدى التواصي بالتعاون مع ولاة الأمور وعلى كل أحد ومع كل من يدعو إلى الخير التواصي معهم في إقامة الحق في إقامة أمر الله في نصر الحق وفي إقامة المعروف والتعاون مع كل يصلح في إماتة الباطل بالتحذير من الباطل بالتحذير من أسباب الفرقة والاختلاف. هذا هو الواجب مما قال كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ومن جرى العسر ولا تعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا هو طريق النجاة الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق تناصح والتواصي بالصبر على ذلك. بهذا يكفر الخير بهذا يحصل التعاون بين التقوى بهذا يكفر الشر بهذا تعمل الجهاد ويستطيب الأمن ويحصل التعاون على الخير وينقطع السفيه المفسد وينتصر صاحب الحق وصاحب الهدى. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع مسؤوله أن يوفق جميع في الخير وأن يمنحه رقى للدين وأن يصلح ما يسلم جميعا وأن يعيدنا ما إياهم من سر النفس وسيئات الأمل واتباع الهوى وأن يعيدنا جميعا من ضلات الفتن. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر كل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يمنحهم رقى للدين وأن يبصر أعيانهم بخير وأن يعينهم بكل ما يخالف شرع الله ويجعلنا واياكم واياهم هداة مهتدين. كما نسأله سبحانه ان يصلح لنا في كل مكان. نسأل الله ان يصلح لنا في كل مكان وان يمنح الفقه للدين وان يمضي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم وان يجمع كلمه المسلمين على الحق والهدى وان يثبت اعداء الاسلام ودعاة الفقه. نسأل الله ان يثبت اعداء الاسلام وان يثبت دعاة الفقه والاختلاف وان يكفي شرهم وشر غيرهم وان يجعلنا جميعا من دعاة الهدى ومن أنصار الحق. إنه جل وعلا جواب كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.